فمما أورده في هذا الباب حديث كعب بن مالك الأسلمي الأنصاري رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة المخلفين الذين حصلت لهم قصة التخلف في غزوة تبوك، والذين نزل فيهم قول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهذا الحديث يرويه عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكان عبد الله هذا قائد أبيه كعب حين عمي، فكان هو الذي يلازمه ويأخذ بيده، فكان أن من شأنه أن ضبط حديثه وسمعه منه وبلغه، لأنه حديث مع ما فيه من قصة التوبة فيه عبر وفوائد جمة كثيرة. وكعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة: حسان بن ثابت المشهور، وعبد الله بن رواحة، وكعب هذا رضي الله عنهم. ويقولون إن حسان رضي الله عنه كان أكثر ما يتعرض للمشركين في أنسابهم، عائبا لهم وقادحا ولامزا لهم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد حسان أن يسب قريش ويهجوهم قال: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: لأستلنك منهم كما تستل الشعرة من العجين. وعبد الله بن رواحة كان يعيرهم بالكفر ويبين لهم المخازي وضعف عقولهم. أما كعب مالك رضي الله عنه فكان يتهددهم بالحرب والقتل والإبادة إذا لم يعودوا ويتوبوا إلى الله. فيقول عبد الله بن كعب رضي الله عنهما إنه سمع أباه كعب بن مالك رضي الله عنهما يقول: كان من خبري حين في غزوة تبوك أنني لم أتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا في غزوة تبوك. والرسول عليه الصلاة والسلام عرف أنه غزا بنفسه نحو من 27 غزوة في غضون 10 سنوات، وهي مهاجر لما هاجر الغزوات، إنما بدأت في السنة الثانية من الهجرة بغزوة بدر أو قبلها من الغزوات أو السرايا، لكن أول غزوة التي كانت في رمضان المشهورة غزوة بدر الكبرى. فانظر كيف كان عليه الصلاة والسلام أمضى عمره الشريف الكريم في مقارعة الأعداء، ويخرج بنفسه 27 غزوة بمعدل ما يقارب 3 غزوات في كل سنة، ما يعود من غزوة حتى يشرع في أخرى ولا يضع السيف عليه الصلاة والسلام، وهكذا رب الصحابة رضي الله عنهم. فأما السرايا فأكثر من 40 سرية التي يرسلها بقيادة بعض الصحابة رضي الله عنهم. فيقول كعب: لم أتخلف عن غزوة قط إلا عن غزوة تبوك، إلا غير أني تخلفت عن غزوة بدر. يقول: تخلفت عن غزوة بدر. ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنه في هذه الغزوة، في غزوة بدر. ويعلل عدم معاتبته عليه الصلاة والسلام الناس، يقول إنما خرج عليه الصلاة والسلام في طلب عير لقريش. العير هي الحملة من الإبل تكون عليها الأغذية وما يتصل بحاجاتهم من أمتعة وثياب ونحو ذلك، فكانت حملة كبيرة أو عيرا كثيرة فيها أكثر أو قريب من 30 من رجالات قريش، يقودهم أبو سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذلك قبل الإسلام، قبل أن يسلم، فكانوا هما على رأس هذه الحملة قادمة من الشام. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه العير قريبة وأنها تمر بوادي الصفراء قريب من المدينة، فاستنفر عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال هذه فرصتكم لتنتقموا من قريش من الكفار، أخرجوكم من دياركم وأموالكم بغير حق وظلم، فرغبهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا فقط لمحاولة مصادرة هذه العير وهذه الحملة التي كانت كبيرة جدا، إذ كان عليها أكثر من 30 أو قريب من 30 من الرجال يقودونها ويسوقونها ويحمونها. فكان أصل الخروج لبدر الفكرة مصادرة العير وأخذها عن بعض ما اختصبه الكفار من المسلمين، فما يعني ألح عليه الصلاة والسلام على أحد أن يخرج، ولما كان الخروج من أجل القتال، لكنه كما يقول كعب في حديثه التقى بعدوه من غير ميعاد، كما قال الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فكان أن حصلت الحرب من غير إعداد لها من الطرفين. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ب300 من المسلمين، ما كان معهم إلا فرسين، فرس للزبير وفرس للمقدار رضي الله عنهم، وتقريبا 70 بعير يعتقبونها، ينزل هذا ويركب هذا، كانوا في حالة من الشدة والضعف والفقر. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، ومع ذلك خرجوا، وكانت قريش قريب من 1000 ومعهم كذا من الإبل ومن الخيل وبكبريائها وغطرستها، فخرجوا. فعلى كل حال كعب رضي الله عنه يشير إلى أنه تخلف عن غزوة بدر ولم يذكر السبب، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعاتب أحدا تخلف عنه في بدر. ثم وهو يحسب حسابات المؤمن، حسابات ليست دنيوية، حسابات لأخرى، يقول غير أني شهدت ليلة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تواثقنا على الإسلام. ليلة العقبة الثانية، لأن بيعة الأنصار رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام حصلت في سنتين، السنة الأولى الثانية قبل الهجرة والأولى قبل الهجرة. فكانت الأولى أن التقى 12 من نقباء الأنصار بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم في السنة الثانية صاروا 70 أو أكثر، فكان أن تواثقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وأن يهاجر إليهم وأن ينصروه ويمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأولادهم ونساءهم. فكعب رضي الله عنه قد شهد هذه الليلة، فيقول شهدت معه ليلة العقبة عليه الصلاة والسلام، وما أحب أن لي فيها مشهد بدر. يقول ما ليلة العقبة عندي تعدل الشيء الكثير، أعتبرها أفضل من مشهد بدر. فغير أن بدر أذكر في الناس من ليلة العقبة، يقول شهرة بدر لأنها كانت معركة فاصلة وكانت فرقان، وفرق الله سبحانه وتعالى فيها بين الحق والباطل وبين المسلمين والكفار، وانهزم كما هو معروف في نتيجة تلك المعركة، معركة بدر التي كانت في السنة الثانية في 17 من رمضان. هذه المعركة كانت فاتحة خير للمسلمين، فاتحة خير. فلكن ليلة العقبة لها منزلة خاصة في نفس كعب وكذلك عند المسلمين، فطبقات الصحابة رضي الله عنهم ربما قدموا من شهد العقبة على من لم يشهدها، لما لها من منزلة ومكانة. ثم إنه بالنسبة لغزوة تبوك هذه التي يتحدث عنها كعب رضي الله عنه هي من الغزوات المشهورة، وهي لعلها من أخريات غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت في السنة 9 من الهجرة وفي رجب، وهي غزوة العسرة، كانت يعني حالة المسلمين في حال شدة وقلة ذات يد. وعلى كل حال، وكانت مبرراتها من قبل إذ كانت بين المسلمين وبين الروم الكفار مناوشات من قبل 2 أو 3. في السنة 7 كانت غزوة مؤتة التي كانت بين المسلمين وهم 3000 فقط، يقودهم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم، كانوا هم القواد حسب ترتيب الرسول عليه الصلاة والسلام لهم. وكانت هذه على إثر مقتل رسول النبي عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير، لأنه أرسله بكتاب إلى ملك الروم فاعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان من حلفاء الروم فقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن لذلك حزنا شديدا، كيف يتعرض لرسوله ويقتله، فصار يرسل ويجيش الجيش ليظهر هيبة المسلمين على ما هم من قلة وضعف. فكون هذا الجيش الذي أمره أول أمر بقيادة زيد مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال إن قتل زيد فليأخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قتل جعفر فليأخذها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فإن قتل فليختار المسلمون لهم أميرا أو قائدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه المناوشة التي حصلت في غزوة مؤتة، والتي كاد الروم وكان عددهم قريب من 100,000، ولحق بهم من قبائل العرب المحالفة لهم المناصرة لهم من لخم وبلي وغيرها حوالي 100,000 أيضا، فعدد الروم قريب من 200,000 والمسلمون إنما هم فقط 3,000. وكاد هؤلاء الكفار أن يقضوا على المسلمين لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض للمسلمين خالد بن الوليد الذي سماه عليه الصلاة والسلام سيف الله. فبعد أن قتل القائد الثالث اتفق المسلمون على تقديم خالد، فانسحب من المعركة انسحابا فذا وعبقريا، واستطاع أن يتخلص منهم، وإلا أحاطوا بالمسلمين من كل جانب. فبما من الله عليه وعلى المسلمين من عبقرية عسكرية استطاع أن ينسحب بهذه الفئة ويعود إلى المدينة. فالشاهد أن هذه غزوة تبوك، لأنه بلغه عليه الصلاة والسلام أن هرقل ملك الروم يجمع جيشا في الشام ليغزو المسلمين، وكان من كلمة أبي بكر رضي الله عنه ما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا، فكان هذا المنطق أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أراد عليه الصلاة والسلام أن يبرهن لهم أن المسلمين على استعداد للمنازلة وللمقاتلة، وأنهم لا يريدون الدنيا ولا يبالون بها. فكان ذلك من أكبر جيش في عهده عليه الصلاة والسلام، كان 30,000، كان عبارة عن 30,000، كانوا في بدر 300 وفي غزوة مؤتة 3,000، فلا زال العدد يتضاعف حتى بلغ 30,000 في غزوة تبوك. فهذه الغزوة غزوة تبوك هي التي يتحدث عنها كعب ابن مالك رضي الله عنه، ويبين لنا قصة تخلفه وما ترتب عليها من مسائل عجيبة. وبعد أن يذكر رضي الله عنه ما يتصل بشأنه، وأنه لم يتخلف إلا عن هذه الغزوة وغزوة بدر، ولكنه شهد ليلة العقبة، فيخبر عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، فيقول أنه كان من شأنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة ورّى بغيرها. ويقول في زيادة عند أبي داود، ثم يقول الحرب خدعة. لا يبين حقيقة توجهه، فإن كان يريد أن يتجه مثلا إلى الشمال ما يفصح عن جهته خشية أن تتسرب الأسرار وتوجهه إلى العدو، فيكون منهم الاستعداد أو ربما التعرض للمسلمين في طريقهم، فكان لا يبين بيانا إلا لمن حوله من القادة الذين لهم أثر في المعركة أكثر من غيرهم. أما عامة الجند فإنما عليهم السمع والطاعة، استعدوا ويستعدون شمالا جنوبا شرقا غربا أن تستعد للغزو، ولأن الفئة القليلة الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن إلى عدم تسرب الأسرار من قبلهم. يقول إلا غزوة تبوك، ففي غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام لم يمشي على القاعدة من التورية وعدم الإعلان عنها، لأنه كان عليه الصلاة والسلام غزاها في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازة، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا لغزوتهم. فكانت إذن هذه في الصيف، في شدة الصيف، فينبغي أن يستعدوا بالماء والمتاع. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أنهم قالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وأيضا كان من شأن الجد بن قيس وهو من المنافقين، فلما عرض عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك على المسلمين ومقاتلة الروم، فالمنافقون من عداد الناس الموجودين الذين أمر عليه الصلاة والسلام بالكف عنهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ودع، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فلا يتحرش بهم لما فيهم من السوء والشر. فكان عرض على الجد بن قيس فقال هل لك بمنازلة بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله اعذرني، إنني رجل يعرف مني قومي أنني لا أستطيع أن أصبر على النساء، وأخشى أن أفتتن بنسائهم على سبيل التهكم والسخرية، منافق. ولذلك الله سبحانه وتعالى ومنه أنزل في شأنه وشأن أمثاله، ومنهم من يقول ائذلي ولا تفتني، ائذلي بالقعود والتخلف عن القتال ولا تفتني بنسائهم. فالله سبحانه وتعالى أنزل ذلك، ومنهم من يقول ائذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الفتنة هي ما أنت فيه من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المكابرة. فلما كانت حالة هذه الغزوة بهذه الصفة، كونها في حر شديد وسفر بعيد ومفازة صحراء طويلة كما هو معروف أكثر من 700 كيلو سوف يقطعونها على الإبل، ومنهم من يمشي كما حصل لأبي ذر رضي الله عنه عندما لحق فيما بعد لما أعيته الراحلة أخذ متاعه منها وتركها ووضع متاعه على ظهره ولحق بالرسول عليه الصلاة والسلام، فبين جل لهم ذلك. ثم يقول كعب رضي الله عنه وكان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، وقل أن يتخلف، قل ما يتخلف أحد فيظن أنه سيعلم غيابه عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن ينزل فيه وحي. فيقول لما صار عدد المسلمين بهذه الكثرة فبعض المنافقين قالوا مع كثرة العدد لن يعرف محمد بتخلفكم ولا غيابكم، وهذا جيش طويل عريض، فهذا مما دفعهم، لأنهم أناس مراؤون، يراؤون مراءة في صلاتهم وفي زكاتهم وفي قتالهم، اشتركوا في القتال رغم أنوفهم، مصانعة ورياء وسمعة، ولا يجمعهم كتاب يقول أي كما يقول الزهري رحمه الله، أي ليس فيه ديوان كما أحدثت الدواوين بعد في عهد عمر رضي الله عنه، ديوان الجند وديوان الصدقات، سجلات صارت تكتب فيها أسماء الجند وتصنيفهم وما يتصل بهم، هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدولة كانت في أول نشأتها. فكان هذا مما يبعث ضعاف الإيمان وضعاف النفوس على التخلف، ويقولون لن يعلم بنا أحد. ثم يذكر حال تجهز النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر عن حاله يقول: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني في تلك الغزوة، في غزوة تبوك، والله ما جمعت راحلتين إلا في تلك الغزوة، بعيرين، ما كان بعيرين، يعني هذه تعتبر رأس مال، ما هو سهل في حق إنسان في ذلك العصر. يقول: ما جمعت راحلتين إلا في هذه الغزوة. ثم يقول: إني أغدو لأتجهز، فيمضي الوقت وأعود أدراجي، ما تجهزت، ما أعددت نفسي لنفسي شيء، لا اشترى القربة ولا سقاء ولا قتب ولا شيء مما يحتاج إليه. يعود، أمر مقدر. ثم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام بدأ يتجهز والصحابة يتجهزون، وأنا يقول هذا شأني في كل هذه الأيام التي يتجهز الصحابة رضي الله عنهم، يقول: أخرج في الصباح بدري وأعود ما اشتريت شيء ولا عدت شيء. فمضى عليه الصلاة والسلام وسار حتى انفرط الغزو، انفرط بمعنى تقدم، فحدثت نفسي أن ألحقهم، فلم يقدر ذلك، ما لحق. بينما أبو خيثمة وأبو ذر رضي الله عنهما كان ممن تأخر. أبو خيثمة رضي الله عنه عبد الله بن خيثمة، وهو الذي لمزه المنافقون في صدقته لما تصدق بالصاع، قالوا: إن الله غني عن صاع هذا. فأبو خيثمة رضي الله عنه لما مضى الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق، أتى في يوم حر شديد ودخل بستانه، وكان عنده زوجتان، فوقف على باب العريش، وإذا بكل من زوجتيه قد هيئت له رشة العريش، في وقت الحر يكون من أطيب شيء مع شدة الحرارة، قد رشت كل منهما العريش بالماء وهيئت له طعاما، فوقف على الباب، فلما رأى ذلك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والعطش والصحراء، وأبو خيثمة يجلس في هذا العريش الذي قد رش، والله ليس ذا نصفا ولا عدلا، والله لا أدخله. ثم أمرهما أن يجهزا له جهازه لينطلق. ولذلك لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ذكره فيما بعد لما رآه والسراب يميل به، فلما رأى زوله عليه السلام قال: كن أبا خيثمة، فإذا به أبو خيثمة رضي الله عنه. وأبو ذر كما ذكرت لكم لحق. أما كعب رضي الله عنه فلم يقدر له ذلك. ثم يقول: وكان مما يحزنني بعد أن مضى الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم، وقبل ذلك يقول: لم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل تبوك، فكان جالسا فسأل من حوله: ما صنع كعب بن مالك؟ فقال رجل: جلس يا رسول الله ينظر في عطفيه وبرديه، يعني رجل بردين، البرد ثوب وإزار، يريد أن يعني يتمتع بلباسه الجميل وينظر في عطفيه هكذا لا يكون في شيء ملوثه، على سبيل التنقص له رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الصحابي يقال إنه عبد الله بن أنيس، والإمام القرطبي يقول قد يكون هذا من المنافقين، لذلك تصدى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: بئس ما قلت يا رسول الله، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. قد يكون عرض له عارض وحصل له عذر منعه من اللحاق بنا، لكن ما نقول مثل ما قالت أخينا هذا أنه شغله برداه والنظر في عطفيه يعني أنه من الشباب الذي يريد أن يتمتع بملابسه ولا يريد أن تتعرض لقدر ووسخ في الصحراء وعند منازلة الكفار، فاعتذر له معاذ. وهذا الذي ينبغي، أن المسلم إذا كان أحد تعرض لعرض أخيه المسلم أن يدافع عنه، يدافع عنه ويحامي عنه، خاصة إذا كان يعرفه بالخير فيدافع عنه. فيقول كعب: ثم إنه مما كان يحزنه أنه إذا خرج للصلاة في المدينة هنا فيلتفت فلا يجد إلا رجلا مغموصا بالنفاق أو ممن عذر الله، ما في أحد، إما منافق وإلا رجل معذور، أعور، أعرج، مريض، متعب، شيخ هرم، وهو ليس كذلك، هو شاب وليس من المنافقين، لكن هذه يعني أكبر وصمة أن يوصم بها أن يكون في عداد المنافقين، ما له عذر، وليس بأعرج ولا أعمى ممن عذرهم الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ليس لك لكن ليس منهم. فيقول: كان مما يحزنه أنه إذا دخل السوق أو ذهب إلى المسجد لا يجد إلا إما مغموص عليه بالنفاق من المتهمين بالنفاق، وكانوا عدد قريب من 80، كانوا قريبا من 80 ممن تخلفوا واصطنعوا الأعذار ولم يخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فساء كعب أنه لا يجد إلا هؤلاء. فيقول كعب رضي الله عنه: فلما بلغني بعد أن ذكر رحلته عليه الصلاة والسلام والجيش وانطلاقهم إلى تبوك وأنه كان متردد يخرج أو لا يخرج، يلحق بهم أو لا يلحق، لكن غلب عليه القعود وعدم المشاركة، فبدأ الندم والحزن في نفسه، وعبر عن ذلك فيما مر بنا في الدرس السابق أنه يقول: كان مما يحزنني أنني إذا خرجت لا أجد إلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله، ما يجد له مماثل، إما من العجزة المعذورين الذين عذرهم الله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ليس منهم هو، فما بقي إلا المنافقين، وهو لا يريد أن يوصم بالنفاق ولا يقبل هذا بحال من الأحوال، وكل مسلم، كل مسلم لا يقبل مثل هذه الصفة. فيقول رضي الله عنه: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا. فلما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عائد من تبوك يقول حضره البث، البث شدة الحزن، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فالبث هو أشد الحزن. فطفق يفكر، يريد عذر يقابل به الرسول عليه الصلاة والسلام غدا، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا. توسوس له نفسه أن يكذب، كما يعبر العوام كذبة بيضاء لا أثار لها، لكن الإسلام ليس فيه كذب أبيض وغير أبيض، إنما هو الكذب كله ممقوت، كله ممقوت، إلا ما استثني في أحوال وردت في الشرع، في الحرب، الحرب خدعة، والرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، والإصلاح بين الناس، حالات محدودة جدا لمصلحة عامة لا لمصلحة خاصة. بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، يستشير أهله وأصحابه كيف أعتذر، لأنه بين أنه كان من القوة بمنزلة في هذه الغزوة وعنده راحلتين وعنده قدرة. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، يعني وصل دخل المدينة على وشك الدخول، زاه عني الباطل، استقر الرأي عنده، كان متردد يكذب أو لا يكذب، يصطنع له عذر، فزاح الباطل، وهذا من نعمة الله عليه رضي الله عنه، زاه عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، أي بشيء من الكذب لن أنجو، لا نجاة أبدية لا، لكن يمكن أنجو مؤقتا، أمشي حالي معه بعض الشيء ويرضى عني أو يقبل مني على الأقل، والله أعلم بالعاقبة، لكن ليست نجاة أبدية. فأجمعت صدقه، أي عزمت على الصدق مهما كانت مرارة الصدق. قرر أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يصطنع عذرا، لأنه يسمع من المنافقين حوله، وكانوا كما سوف يبين لنا عددهم أنهم يهيئون أعذارهم للرسول عليه السلام، فكان يبلغ هذا، فكأنه توسوس له نفسه أن يسير معهم في هذا ويصطنع له عذرا. فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فهنا يذكر سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، وينبغي أن يفعلها المسلم. كان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر لا يذهب إلى بيته وأهله، بل أول ما يدخل هذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصلي فيه ركعتين حمدا لله على نعمة السلامة من السفر ووعثائه وتعبه ومشقته. فهذه سنة ينبغي أن نتفطن لها. فإذا صلى الركعتين عليه الصلاة والسلام جلس للناس يستقبلهم وينظر في أمورهم ويقضي حوائجهم عليه الصلاة والسلام، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فيقدمون الأعذار ويحلفون، وهذا من شأن المنافقين كثرة الحلف. ولذلك في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يذكر في عدة مواقف: يحلفون لكم لترضوا عنهم، سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم، ولا تطع كل حلاف مهين. فمن شأنهم كثرة، لأنهم هم عندهم شك في أنفسهم، هذا مبعثهم مما هم أولا شاكين فيما عندهم، فلذلك ينعكس على تعبيرهم فيحلفون، لأنهم في قرارة أنفسهم كذبة، فكأنهم يريدون أن يعضدوا أو يزيحوا ما يعرفه الآخرون من الكذب بالحلف، ولكن هذا لا ينفعهم ولا يفيدهم. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم. هو عليه السلام يقتصر على الظاهر، لا شأن له بباطنهم إلا ما يخبره الله عن ذلك. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام في شأن قضائه: يا أيها الناس، إنما أنا بشر أقضي نحوكم بنحو ما أسمع، بنحو ما أسمع، وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، أي أبلغ من يعني صاحب حجة ومحاجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلع على قلوبهم، فيقضي بنحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فليأخذ أو ليدع. ولذلك في حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام: هل شققت عن قلبه؟ لما قال إنه كاذب، إنه كذا وكذا، لم يقل هذه الكلمة إيمانا صادقا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: هل شققت عن قلبه؟ فهذا أمر الغيب إلى الله جل جلاله. حتى جئت، يقول كعب، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ذكر أنه رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، إنما تبسم تبسم المغضب، ولم يقل الغضبان، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن الغضب هو أعم صفاته، بل قل ما يغضب إلا لله جل جلاله، فأمور الدنيا لا يبالي بها. ولذلك من حديث أنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما كان يقول لي لشيء فعلت هذا لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، يتركه وشأنه في أمور الدنيا، لكن إذا انتهكت حرمات الله غضب عليه الصلاة والسلام. فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم المغضب ثم قال: تعال، دعاه. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. هذا الكلام في هذا المسجد، في هذا المسجد كأنك تراه عليه الصلاة والسلام وكعب بين يديه والناس حوله. قال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ السؤال ليس على سبيل التحقيق، بل هو على سبيل التأنيب. ما خلفك؟ لماذا لم تشارك معنا في الغزوة والخروج؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ اشتريت راحلتك التي هي من أهم وسائل السفر والجهاد. وقد أخبرنا كعب، وسوف يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الأمر. قلت: يا رسول الله، يقول كعب: إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. يقول: لو جلست عند غيرك، ملك من الملوك أو وجيه من الوجهاء، أنا أعرف وأدرك أني سوف أخرج من سخطه بعذر مصطنع، فقد أعطيت جدلا. يقول: أنا صاحب جدل ومناظرة وحسن اعتذار، فهو شاعر رضي الله عنه، بليغ. لكن ما هي المسألة مسألة رجل من أهل الدنيا؟ ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. إذن أخبر رضي الله عنه أنه تحاشى الكذب من فضل الله عليه، أنه أدرك أنه لو حدثه بحديث كذب مثل شأن المخلفين المنافقين، يعني ربما يرضى عنه ظاهرا عليه الصلاة والسلام، لكن يوشك أن يسخطه الله بعد ذلك. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي، تغضب علي فيه، لكن تكون العاقبة حميدة. ولذلك جاء في الحديث: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي عنه الله جل جلاله وأرضى عنه الناس، ومن ارتضى رضا الناس، التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يقول كعب، يقول يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما كان لي عذر، ما عندي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. وذكر لنه أنه ما كان يملك راحلتين إلا في غزوة تبوك، كان عنده راحلتان، كانت له راحلتان، ومع ذلك ما خرج مشاركا في الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت. وهنا من كلامه عليه الصلاة والسلام تعريض بالمخلفين بالمنافقين، لأنه لما قال عليه السلام: مما هذا فقد صدق، هؤلاء الثمانون الذين كانوا يدرك عليه الصلاة والسلام أنهم كذبة، لكن ليس له إلا الظاهر، فلذلك قبل منهم أعذارهم وبايعهم واستغفر لهم، ولكن تأتيك العاقبة، سوف تنظر إلى العاقبة. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. بنو سلمة هم أصحاب كعب وجماعته وبنو عمه، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، لقد كان كافيك أو كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأجلاء رضي الله عنهم من حرصهم على صاحبهم ثاروا وتبعوه لما قام، وقال: يا رجل، عد إلى الرسول عليه السلام واعتذر له مثل ما اعتذر هؤلاء، ويكفيك إذا استغفر لك الرسول عليه السلام، هذا يكفي أن يمحو ذنبك، فأعد النظر، بادر، ارجع. يقول رضي الله عنه: قال: فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، هم أن يرجع. وغاب عنهم رضي الله عنهم أن هذه المسألة لا يكفي فيها استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام. أخبر الله جل جلاله، أخبر عن هؤلاء المنافقين: إن تستغفر لهم أو 70 مرة فلن يغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذن الاستغفار حتى من أفضل البشر عليه الصلاة والسلام لا يمكن إذا لم يصادف محله أن يفيد. فغاب عنهم أن الاستغفار ما يمكن أنه هكذا يقبل ويقابل بالتوبة والرحمة من الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان المحل أهلا لذلك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فبعض الناس يغتر إما باستغفاره، أو رجل يظن فيه الخير والصلاح استغفر لي وادع لي يا فلان. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل استغفاره في شأن المنافقين ومردود، فينبغي أن نكون على حذر وأن نتقي الله، نتقي الله في أعمالنا وأمورنا. يقول رضي الله عنه: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: هما مرارة ابن الربيع العامري، وهلال ابن أمية الواقفي. العامري، أو على الصحيح كما يذكر الإمام النووي، العمري، من بني عمرو بن عوف، كما ورد عند ابن إسحاق والبخاري وآخرين. يقول رضي الله عنه: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، أي مضيت، عزمت على أن أقتصر على ما ذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام من صدق، وألا أعود فأكذب نفسي. ما دام أن هذان الرجلان من أهل بدر، ورجلان صالحان ومسنان كبيران في السن، فإذا أنا مع هؤلاء. هذا مما يطمئنه إلى أن ما ذهب إليه واختاره من الصدق أنه هو الحق إن شاء الله. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. أرأيت جماعة المنافقين الذين أبدوا الأعذار الكاذبة المصطنعة، الرسول عليه السلام على ظاهرهم ما أمر بهجرهم ولا مقاطعتهم. أما هؤلاء الثلاثة الصالحون فكانت لهم عقوبة على سبيل التأديب والتكفير عما حصل منهم رضي الله عنهم، فنهى عليه الصلاة والسلام عن كلامهم، وبين المسلمين ألا يخاطبهم أحد ولا يسلم عليهم أحد ولا يرد عليهم السلام. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. لا شك أنه أمر محسن جدا يكون إنسان بين أصحابه وأصدقائه وأقاربه وبني عمه، فإذا به يجد مقاطعة، مقاطعة في أخص شيء، في الكلام، ما هو التعامل، في الكلام حتى، لا تكلموهم ولا تقربوهم، فكانت عقوبة من أشد العقوبات. والهجر منهي عنه في الإسلام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا إذا كان في أمور من أمور الدين. أما إذا كان بينك وبين أخيك خلاف في أمر من أمور الدنيا، في عقار، في بيعة من البيعات، في شأن من الشؤون، في مسألة من المسائل، لا ينبغي لك أن تهجره وتقاطعه. وهذا من الحكمة، من حكمة الإسلام، أن الناس يختلفون ويحصل بينهم الخلاف، ولا الخلاف لا يقطع المودة بين الناس، هذا الذي ينبغي، لأن الآراء والتفكير والذكاء والإدراك يختلف من فرد إلى آخر، ولا يمكن أن يكون الناس كلهم على حد سواء. لكن إذا كان الإنسان ارتكب أمرا محرما، فسقا أو فجورا أو بدعة أو معصية، فيجب أن يهجر، يجب أن يهجر ويقاطع. لكن العلماء لهم تفصيل في هذا، ويرون أن الهجر إذا كان له أثر إيجابي وسوف يردع هذا الفاسق والمبتدع. أما إذا كان لن يزيده إلا تمردا وقد يتركه في أيدي الظلال ويتمادى به، فيقولون لعل الأولى أن يعامل بمعاملة أخرى ويستبدل الهجر بالنصح والتأنيب الذي يناسب حاله. يقول: فاجتنبنا الناس أو تغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض في نفسي، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة يحسبها ليلة ليلة، وهم على هذه الحال من الشدة والضيق والحزن. فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهما كانا شيخين كبيرين، فما كان يتحملان، ليس عندهما جلد وقوة، فجلسا في بيتيهما وانقطع عن الناس، وكل ما تذكر هذا الموقف المحزن يبكيان على خطيئتهما. وهذا امتثال لما جاء في الحديث: ابكي على خطيئتك ولتسعك دارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهم من توبتهم ومن حزنهم ومما يجدون إذا تذكروا هذا الموقف صاروا يبكون. أما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، كان شابا رضي الله عنه وعنده جلادة وقوة وصبر، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، كأنه أجرب لا أحد يتصل به، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، من حرصه ومحبته للنبي عليه السلام. ينظر ويسارقه النظر، يا ترى هل رد السلام أم لا. هذه ما هي سهلة. إذا كان بينك وبين صاحب لك عزيز عليك، إذا كان بينك وبين أبيك أو أمك أو أخيك الشقيق أو صديقك الحميم شيء من ذلك، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام يتعرض لغضبه وسخطه عليه الصلاة والسلام. ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، ينظر إليه بمسارقة، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي الرسول عليه السلام، إذا رآه مقبلا على صلاته نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. سبحان الله، هذا الوصف الدقيق. فحتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين، طال عليه، مضت 10 أيام، 20 يوم، شهر ونصف، طال ذلك أو أقل من 40 على ما يذكر في هذا الموقف، ضاق صدره، طالت المسألة. مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فتسور الجدار لأنه ابن عمه وصاحبه يمون عليه، بينهما عدم كلفة، وإلا لا يجوز الإنسان أن يتسور إذا لم يكن لصاحبه أو لقريبه الذي بينهما عدم كلفة. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فقلت له: أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فأزاد الثالثة: قلت: أنشدك الله، ألا تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. يقول: ففاضت عيناي، يعني بلغ منه الحزن مبلغا، ابن عمه أقرب الناس، لكن أوامر الرسول عليه السلام ما فيها، ما ينبغي أن تخالف، لا لصاحب ولا لقريب ولا لابن عم ولا ابن خال. أمرهم عليه الصلاة والسلام بالمقاطعة فالتزموا، لم يرد السلام لولا أنه أحرجه وأنشدك الله، فكأنه يريد أن يقطع الحديث، الله ورسوله أعلم. ففاضت عينك وشعر بالكمد والحزن، فيقول: فرجعت وتسورت السور خارجا من الحائط، فعدت تسورت الجدار فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي، هو هذا حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. ملك غسان يقال إنه جبلة ابن الأيهم، وكنت كاتبا، أي كاتبا وقارئا، لأن الكتابة والقراءة بينهما تلازم، فإذا ذكر أحدهما فمن لازمه أن يكون قارئا. فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقال كعب رضي الله عنه حين قرأتها فقلت وهذا أيضا من البلاء، هذه بلية أخرى، لأن الكفار ملك غسان كافر نصراني، صاروا يتصيدون ويتتبعون أخبار المسلمين، فبلغهم هذا الموقف، لأنه الرسول عليه السلام قد غزاهم، غزوة تبوك كان متوجه إلى الروم لقتالهم، لكن لما بلغه أن فلولهم انفلت ولم يريدوا أن يغزوا المسلمين رجع عليه الصلاة والسلام بالجيش، فهم على علم بأحوال المسلمين ويتتبعون أخبارهم، فكانت هذه فرصة مواتية ليسلبوا بعض الأفراد، خاصة من لهم منزلة ومكانة ككعب بن مالك شاعر له منزلته بين المسلمين، فأرادوا أن يصطادوا بالماء العكر ويستغلوا هذه البلية التي حصلت له رضي الله عنه. فيبين له هذا النصراني وهذا قد أسلم فيما بعد جبله بن الأيهم، لكنه يقال أيضا إنه ارتد في خلافة عمر رضي الله عنه. فعلى كل حال هو يبين له ويغريه أنك يعني رجل مثلك لا يضيع، وسوف نواسيك وتكون منا وفي مجلسنا وإلى آخر ما يعرض له. يقول فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها. إذن رضي الله عنه هو والحمد لله على مكان عظيم، لم يلتفت ولم يرى أن فيه مجال للمساومة، على طول حتى لا يوسوس له الشيطان بادر وأحرقها في التنور. فقد يأتي من يأتي من المنافقين من شياطين الجن أو من شياطين الإنس ويغريه ويقول الحق، فإن هذا ربما يدفع بالرسول عليه السلام أن يبادر ويتوب ويدعو لك ويستغفر لك، وما يدري ما العاقبة، كيف يستجيب لكافر نصراني؟ وهل ينتظر من الكفار خير؟ هل ينتظر منهم منفعة؟ هو رضي الله عنه قد تلقن هذه الدروس، فلذلك صمد وهو في أضعف حالة، في غاية من الحزن وفي حالة من الضيق، ومع ذلك صبر رضي الله عنه ولم يستجب لهذا الإغراء، الذي للأسف لو عرض لأحد منا وهو ليس في مثل هذا الموقف لا جاء ملبيا وأسرع، إما جاسوسا للكفار أو عميلا لهم أو ما إلى ذلك، وقد يكون على خلاف مع بعض أهل دولته فيستغل هذا الخلاف لينكب الأمة كلها من أجل خلاف بينه وبين أحد المسؤولين، قد يكون تاجر، قد يكون أديب، قد يكون مفكر، قد يكون رجل عادي، وينسى ما عنده من الإيمان، وأنه لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يمد يده إلى الكفار. فلا ينبغي أو نغتر بإغراءاتهم، فإن هذه الإغراءات لا يخفى أنها من قبيل السم في الدسم يخادعون به المسلمين. فلذلك كعب رضي الله عنه من فضل الله عليه أنه قد فطن لهذه الأمور ولم يستجب لهذا. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، تأخر طوال هذه المدة ما نزل وحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها. قال اعتزلها فلا تقربها. لما مضت 40 ليلة من هذه المدة التي أمر عليه الصلاة والسلام بهجر هؤلاء الثلاثة ومقاطعتهم، تجدد الأمر، ضاق زيادة، حتى المرأة أمره باعتزالها، لا تقربها، بمعنى لا تجامعها. ما يريد الطلاق عليه الصلاة والسلام، لا، إنما قال لا تقربها، لا تجامعها. والرسول كما ورد في بعض الروايات هو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، هو الذي أرسله عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان منه من أمره ما كان إلى يومه هذا. هو رجل أولا طاعن في السن، ثم لما حصل منه ما حصل والبكاء في حالة نفسية ليس بحالة أنه يلهو مع امرأته أو يجامعها، لكن هو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة، يشرع للأمة ولمن حوله من الصحابة دروس إلى يوم القيامة. وإلا فهو عليه السلام يعرف هلالا ويعرف مرارة وأنهما فعلا كبيرين وليس لهما حاجة بالنساء، لكن هذا من قبيل التأديب والمعاقبة التي هي تمحيص لهم رضي الله عنهم. فرضي الله عنهم يعني حتى الخدمة تحرج أن تخدمه زوجته خشية من أن يقع في سخط الرسول عليه السلام أو يتمادى به الأمر ويزداد، فلما أذن لها في الخدمة وأن المقصود الاعتزال في الفراش فاقتصر على هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وما وأنا رجل شاب. انظر كيف الأدب رضي الله عنه، ما أراد أن يستغل الرخص التي لا تنطبق عليه وتضعف نفسه، ثم هو أيضا شاب يستطيع أن يخدم نفسه، وشاب ربما يخشى أنه يقع على امرأته وقد نهي عنها، فكلا الأمرين وارد، من ناحية أنه لا يحتاج إلى خدمتها فهو يخدم نفسه ليس على غرار هلال ابن أمية رجلا ضعيفا يحتاج إلى خدمة أهله في تجهيز طعامه وشرابه. فقال لا، وأخشى أن يكون هذا مدعاة أن يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة علي فيما حصل مني. يقول كعب رضي الله عنه فمضت علينا 10 ليال من حين ما نهوا عن قربان النساء، من حين ما اعتزلوا نساءهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضت عليهم 10 ليال. فلما بلغ 50 ليلة من أول ما نهي عن كلامهم هؤلاء الثلاثة، يقول فلما صليت الفجر ليلة 50 وصباح 51 بالنسبة للأيام، جلست على ظهر بيت من بيوتنا فإذا بي أسمع صوت رجل أوفى على سلع، أوفى بمعنى صعد، وسلع جبل معروف في المدينة في الجهة الشمالية أو الشمالية الغربية منها. ف فإذا بي أسمع صوت رجل أوفى على سلع وهو ينادي أبشر يا كعب يا كعب أبشر بأعلى صوته. فخررت لله ساجدا وأدركت أو عرفت أنه قد جاء الفرج من الله تعالى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح آذن الناس بتوبة الله علينا، أي أعلمهم وأخبرهم بأن الله تاب على هؤلاء الثلاثة، ونزلت الآيات التي في سورة التوبة، وكانت قد نزلت في الثلث الآخر من الليل، وكان عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة، فقالت رضي الله عنها ويقول كعب: كانت ممن اهتم بشأني، ألا تبعث إليه؟ قال: إننا إن بعثنا إليهم أتوا الناس فحطموكم وإلى آخر الليل. فكأنه عليه الصلاة والسلام رأى أن الوقت غير مناسب، فلو أنه أعلن بتوبتهم من آخر الليل قبل صلاة الفجر لأتوا الناس من الفرحة والاستبشار ومن أجل التهنئة، فلم يمكنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله عليهم السلام من النوم، وهذا وقت راحة ووقت عبادة ودعاء ينبغي أن يشغل بما يناسبه. فأرجأ عليه الصلاة والسلام الإعلان عن توبة هؤلاء النفر الثلاثة رضي الله عنهم إلى صلاة الصبح، فلما صلى أعلم الناس بتوبتهم. فانطلق أبو بكر الصديق على ما ورد في بعض الروايات وهو الذي صرخ بأعلى صوته وصعد جبل سلع ونادى بأعلى صوته: يا كعب يا كعب يا كعب أبشر. فسمع كعب الصوت وكان في منزل قومه في بني سلمة في الجهة الغربية من المدينة. يقول: وأركض رجل فرسا، أركض بمعنى أجرى، وهو الزبير رضي الله عنه، أمر رجلا فركب فرس وانطلق إلى كعب بن مالك يبشره بالتوبة، وهو حمزة بن عمرو الأسلمي. يقول: فكان الصوت أسرع من الفرس، وهذا أمر مسلم، فإنه سمع البشارة من صاحب الصوت الذي صعد على جبل سل، وأتاه الرسول على الفرس بعد أن سمع صوت المبشر. ثم أتاه المبشر الذي بشر بأعلى صوته، وكان أيضا رجل آخر ولعله هذا حمزة بن عمرو الأسلمي. يقول كعب: فنزعت له ثوباي، والله لا أملك غيرهما حينئذ، أي في تلك الساعة ما كان عنده ثياب غير هذا الثوبين اللذين يلبسهما. يقول: فخلعتهما وكسوتهما إياه لقاء بشارته إياي. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مبشرين قبل صاحباي هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسلمة بن سلامة بن وقش، كل منهما ذهب إلى واحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث هلال يقول: من بشره فسجد لله، فما كاد ما ظننته أن يرفع من سجدته لما بلغ من الضعف ومن الحزن والكمد، كان ضعيفا في غاية الضعف، ثم فوجئ بالبشارة فسجد سجدة ما كان يرفع رأسه منها رضي الله عن الجميع. يقول كعب: ثم إنني استعرت ثوبين، يقال إنه استعارهما من أبي قتادة ليتجمل بهما أمام الناس وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبس هذين الثوبين ثم انطلق آتيا إلى هذا المسجد. فاستقبلني الناس أفواجا أفواجا يبشرونني ويهنئونني ويقولون: أبشر بتوبة الله عليك، حتى وصلت المسجد، فلما دخلته إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس. فلما دخلت قام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يهرول نحوي حتى صافحني وهنأني، يقول كعب: والله ما قام من المهاجرين غيره. يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أو عبد الله بن كعب: فكان كعب لا ينساها لطلحة. انظروا الشفافية والحالة الإنسانية، كيف يصف الحالة النفسية، وهذه ينبغي أن نعتبر بها ونستفيد منها درسا. فهذا كعب رضي الله عنه قدر هذا الموقف من طلحة رضي الله عنه، ويقال إنه كان آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كعب، كعب أنصاري وطلحة مهاجري، والمهاجرون لما قدموا المدينة في أول الأمر آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين جعلهما أخوان يشتركان في مالهما وفي حتى الميراث في أول الأمر حتى نسخ ذلك. ثم إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه، فقال لي: ابشر بأفضل يوم منذ ولدتك أمك بتوبة الله عليك. فقلت: يا رسول الله، أمر من عندك أم من عند الله عز وجل؟ قال: بل من عند الله، نزلت آيات من الله سبحانه وتعالى بتوبتهم رضي الله عنهم. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر عرفنا ذلك في وجهه حتى نرى أساريره تبرق كأنه قطعة القمر، وجه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستبشار والفرح. وهذا مما يجده عليه الصلاة والسلام من الفرح بحال أصحابه وما يلحقهم من سرور، فإنه كذلك يسر بهذا، وهو أيضا يمتعظ ويستاء عليه الصلاة والسلام لما يلحق أيضا الصحابة رضي الله عنهم من سوء أو تقصير أو نحو ذلك. قال كعب: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أبقي عليك مالك أو بعض مالك، أبقي عليك بعض مالك. وفي بعض الروايات قال: أتصدق بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث. في رواية عند أبي داود قال: الثلث. فقال: كان لي سهم في خيبر فاستبقاه له وتصدق بما زاد عن الثلثين. ثم قال: يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق أو ببركة الصدق، فأقسم بالله ألا يحدث بكذب متعمدا حتى يتوفاه الله. التزم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول كعب: فما أحد بلاه الله سبحانه وتعالى مثلما بلاني بالحديث، والله ما كذبت متعمدا منذ عاهدت رسول أو منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو أن يحفظني الله في آخر عمري أو كما قال رضي الله عنه. ثم ذكر الآيات التي نزلت وبين كيف أنه إنما نجا بالصدق مع ما حصل من المشقة والعنة والتعب والحزن الشديد، لكن كانت عاقبة ذلك حميدة، عاقبته حميدة. فأنزل الله في شأنهم الآيات التي في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العزرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا الذين هم كعب بن مالك وصاحبه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ويقول كعب إن قول الله تعالى خلفوا ليس من التخليف والتخلف عن الغزو والجهاد، إنما خلفنا في شأن توبتنا، إذ أن المنافقين لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون كذبا ويعتذرون كذبا أنهم لهم أعذار في تخلفهم، فأظهروا ما أظهروا من أعذار كاذبة، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. أما هؤلاء الثلاثة فخلفهم حتى يأتي من أمر من الله ما يأتي في شأنهم، فنزلت الآيات وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فكان هذا درس عظيم، وذكرت سابقا ما ينبغي أن يعتبر من حال كعب وصاحبيه، كيف عوقب، وليس مجرد معاتبة بل عقوبة كانت من أشد العقوبات، 50 ليلة في حالة من المقاطعة والهجر، مع ما عنده وعندهم رضي الله عنهم من رصيد الحسنات. لم يتخلفوا كما أخبر كعب في أول حديثه، ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط إلا في غزوة بدر، ولكنه شهد العقبة وهي في نظره أفضل وأجل من غزوة بدر، وكل الغزوات شارك فيها، وما عرف عنه أمر سوء رضي الله عنه، ومع ذلك حصل هذا العقاب الشديد له ولصاحبه وهذا الهجران. فكيف بمن ليس عنده رصيد لا من جهاد ولا من الأعمال الصالحة إلا ما يسر الله، بل قد يكون في حالة من التقصير والإهمال في الفرائض المكتوبات ما الله به عليم. ولذلك في هذا المعنى يروى عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه يقول هؤلاء الثلاثة ما ارتكبوا فواحش وما أتوا محرمات ولا منكرات، وكان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عاقبهم، فكيف حال من هو منهمك في المعاصي والفواحش والمحرمات ومنصرف عن الواجبات؟ نعم إنه أمر ملفت للنظر، يدعو المسلم أن يحاسب نفسه وأن يعيد النظر في أمره، وألا يتكاثر الأعمال التي قد وفق إليها. فإن كنت موفقا في صلاتك وفي زكاتك تعطيها مستحقيها وتكسب المال من وجهه الحلال وتصرفه في المصارف الحلال وتأتي بأركان الإسلام كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنك بمعزل عن المحرمات والمنكرات والمنهيات، فلا تستكثر يا أخي هذا الأمر، لا تتباهى ويداخلك العجب والغرور، بل كن من الله على حذر، لا تبتلى بأمر. فإذا كان هذا الصحابي أو هؤلاء الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم حصل منهم هذا الموقف من أجل فقط مخالفة أمر واحد، مع أنه لم يكن أمرا صريحا إنما هو أمر عام، لأنه كما ورد في نفس السورة أمر موجه إلى أهل المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وأيضا في الحديث الذي مر بنا في دروس سابقة وإذا استنفرتم فانفروا، فكأن هؤلاء الصحابة قد استنفروا استنفارا عاما، وطلب منهم المشاركة في الجهاد فأبدوا شيئا من الأعذار أو هكذا كما يروى عن هلال بن أمية أنه كان له حائط وقد أزهى فقال العام قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلي في هذه السنة أو هذه الغزوة يعني لا حرج أن أبقى. ومرارة بن الربيع كان له أهل متفرقون فاجتمعوا قبيل الغزو فقال أيضا قد غزوت قبل ذلك وهذه فرصة ألتقي بأهلي الذين أتوا من أماكن متفرقة. فكان من شأن هلال بن أمية أن تصدق بحائطه الذي أشغله عن الجهاد. وكان من شأن مرارة ابن الربيع أنه أيضا خلى أهله وما شغله عن الجهاد. فهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله فوائد كثيرة عند هذا الحديث يستنبطها منه. فمن ذلك من أول ما مر بنا عندما ذكر كعب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعير قريش التي ذكر له أنها قادمة من الشام. فمنها أن ولي أمر المسلمين والمسلمين عامة في حالة عدائهم في حالة تتبعهم للكفار الأعداء أن يتتبعوا أحوالهم وأخبارهم. فإنه عليه الصلاة والسلام تتبع أخبار قريش وعيرها وعلم أنها أتت مرة بالساحل فاستنهض المسلمين أن يذهبوا على حين غرة من قريش فيأخذوا هذه الأموال عوضا عن أموال المسلمين التي أمسك عليها الكفار في مكة. ومنه أن أموال الكفار المحاربين حلال، أموال الكفار المحاربين حلال للمسلمين ما داموا معنا في حالة حرب ولم يكن بيننا وبينهم عهود ولا عهد ولا ميثاق. فمن حقك أينما وجدت هذا الكافر الذي منهم من أهل الحرب من حقك أن تستولي وتأخذ ماله. فهذا ثم كذلك الغنائم هي الأخرى أحلت لهذه الأمة كما جاء في خصائص هذه الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وغيره. ثم أيضا ورد في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك يوم الخميس وقال كعب أو غيره كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخرج في سفره إن كان لجهاد أو عمرة أو حج كثيرا ما يخرج يوم الخميس. فهذا اليوم ينبغي للمسلم إذا كان في حالة اختيار من أمره وترتيب سفره أن يختار هذا اليوم فهذا تثاب عليه. وأيضا ورد كذلك أنه قدم ضحى ودخل المدينة ضحى وقد أمر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أمر نهى المسافر أن يطرق أهله ليلا. فإذا كان بإمكانك وأنت تتحكم في سفرك فالأولى ألا تطرق أهلك ليلا لما في ذلك من الإزعاج. أما إذا كنت محكوم برحلات فيما يتصل برحلات الطيران والقطارات أو حتى الرحلات البرية فهذا أمر لا حرج فيه. أما إذا كنت أنت الذي في رحلة منفردة وتتحكم في مواعيد سفرك بمقتضى انفرادك فينبغي أن تأخذ بهذه السنن. ثم كذلك ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد أول ما قدم من تبوك وصلى فيه ركعتين. فهكذا ينبغي للمسافر وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. وهذا من كون الإنسان أول ما يبدأ بحق الله سبحانه وتعالى وشكرا له جل جلاله على السلامة من السفر وقضاء الغرض. وهذا أمر لا يشغل كثيرا عن الأهل وشؤونه إنما هي دقائق معدودة. أما إذا كان أمر يشغل فإن حقوق الآدميين تقدم في أحوال تقدم على حقوق الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كانت حقوق الله سبحانه وتعالى لا تشغلك، إنما هي وقت قصير تصلي فيه ركعتين تحية المسجد ثم تنصرف إلى بيتك، فهذا أمر حسن وسنة طيبة يغفل عنها كثير من الناس. ثم كون الإنسان يحدث بما جرى له وحصل له من تقلب حاله وما عرض له، فهذا قد يكون على سبيل وعظ الآخرين. فإن كعب رضي الله عنه سرد هذه الحكاية وهذه القصة وأفاد الأمة الإسلامية طوال هذه القرون، وهذا أمر يجزى عليه خيرا إن شاء الله. فإذا كان المسلم حصل له تحول وموقف فيه اعتبار فلا حرج أن يحكيه أو يكتبه أو يذكره لغيره على سبيل الاعتبار والاتعاظ، لكن لا ينبغي إذا كانت أمور لا ينبغي أن تقال فلا يحسن أن يذكرها، إنما يذكر إجمالا أمور إجمالية، أنه مثلا كان مقصرا مفرطا وما إلى ذلك، ثم ما تبع هذا الأمر إلى أن حصلت له توبة من الله سبحانه وتعالى. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلم إذا ابتلي بأمر أن يكشف أسراره للآخرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرون كما ورد في الحديث، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، فهذا لا ينبغي. لكن أن تذكر حالك إجمالا وعلى سبيل العموم وأنك تحولت وحصل مواقف، فهذا قد يتعظ به من يتعظ. أيضا يستحب للإنسان إذا حصل له أمر فيه خير وهداية أن يتصدق، مثل ما صنع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لكن يتصدق بما يناسب حاله، فإنه عليه الصلاة والسلام نهى كعب أن ينخلع عن كل ماله، بل قال أبق عليك مالك فإنه خير لك، وأمره أن يتصدق بالثلث. وأيضا سجدة الشكر، فإن كعبا وهلالا كما ورد في الحديث كل منهما سجد سجدة الشكر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا فوجئ بأمر خير، خير محض من أمور الدين أو أمور الدنيا التي فيها خير وصلاح له، فيسجد لله شاكرا. لكن هذا يكون في الأمور المهمة الخطيرة، إذ لم ينقل لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستكثرون من هذا، مع أن النعم متوالية ولله الحمد، لكن إذا جدت نعمة نادرة أو خلاص من أمر خطير فهنا يكون مناسبة أن الإنسان يسجد لله سجدة الشكر. ثم كذلك التهنئة بأمر الخير، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم في حديث كعب، أن الناس كانوا يستقبلونه أفواجا أفواج جماعات، يسلمون عليه ويهنئونه، بل بادروا وأسرعوا إليه يبلغونه بما حصل من توبة. فكذلك الإنسان إذا ابتلي بأمر وأحاطت به تهمة ظلما، فإذا مثل تبين الإنسان أنه تبين صدق هذا الإنسان وسلامته مما اتهم به، ويعرف كذلك ويعرف براءته وأنه أبرئ من هذا الأمر، فهذا مثل موقف يحسن الإنسان يهنئ صاحبه ويبشره بذلك. ثم كذلك البشارة بالأمور المهمة، يحسن للإنسان أن يقابل البشير بما يقابل معروفة، لأن كعب انخلع عن ثوبيه اللذين يذكر أنه لا يجد في تلك الساعة غيرهما فأعطاهما المبشر. فكذلك الإنسان إذا بشر بأمر أمر خير خطير مهم في نفسه وخاصة من أمور الدين، فينبغي أن يقدم بشارة لمن بشر. والتهنئة كذلك تهنئة المسلمين بعضهم بعضا في أمور الخير، إذا مثل الإنسان وفق لحفظ كتاب الله أو وفق لأعمال صالحة أو شارك في جهاد في سبيل الله ثم عاد ممكن أن يهنأ بالسلامة في عودته من الحج والعمرة، يهنئه بذلك ويسأل الله له قبول الطاعة والتوبة وحسن الخاتمة. فهذا مما ينشر المودة بين المسلمين. كذلك المصافحة هي المشروعة، أما المعانقة فلا تشرع إلا في حالات خاصة، إنما هي مصافحة، هذه تحية المسلمين. أما المعانقة وهي كثيرة الآن بين الناس، فهذه لما سئل عليه الصلاة والسلام أحدنا يلقى أخاه ينحني له؟ قال لا. قال فيحتضنه ويقبله أو يعانقه؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. إذن الانحناء هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، الانحناء الركوع السجود هذه عبادة خاصة لا تليق إلا بالله جل جلاله. كذلك المعانقة ما تليق إلا في أمور خاصة ذكر منها أهل العلم القدوم من السفر وطول الغيبة، في طول الغيبة. ولذلك هو عليه السلام لما قدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من مهاجره من الحبشة قام عليه الصلاة والسلام يجر إزاره من الفرحة به حتى عانقه. فمن هذا يؤخذ أنه إذا كان لك من يعز عليك من إخوانك وأصدقائك وأصحابك وأتى من سفر وغربة أن تعانقه لا حرج، أما ما عدا ذلك من السلام الذي يتم يوميا أو بين أيام وأسابيع وما إلى ذلك فالسنة فيه الاقتصار على المصافحة. ثم كذلك القيام، طلحة قام رضي الله عنه ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك، فهذا على سبيل التقدير. فالقيام كذلك للمسافر لا حرج، أما إذا لم يكن مسافرا فالقيام لا ينبغي. فلذلك ما يصنعه كثير من الناس في ولائمهم تجد أنهم في حالة قيام وقعود كل ما دخل عليهم داخل، فهذا خلاف السنة، بل يسلم ويجلس حيث هو. يريد أن يصافح غريبا أو قادما فممكن أن يخصه بالمصافحة والمعانقة ويكتفي بالسلام على إخوانه ولا يحرجهم بالقيام والقعود ونحو ذلك.